بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سئل شيخنا رحمه الله تعالى قال السائل: إذا استيقظ شخص بعد طلوع الفجر من النوم من أول أيام رمضان فأكل وهو لا يعلم بأن هذا اليوم رمضان فأخبر بعدها، فهل له أن يصوم أو يفطر؟ جواب: نعم يصوم ولا يضره، لأنه ظن بقاء الليل فيصوم وصومه صحيح. وجواب الشيخ يحمل على ما إذا كان لا يعلم بدخول الصبح، ولكن الظاهر أن سؤال السائل أنه لا يعلم بدخول رمضان، فإذا كان الأمر كذلك فيستدل له بما يناسبه، وهو ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالصيام في يوم عاشوراء أن يمسكوا من وسط النهار، ولكن ذلك لا يعني أنه يسقط عنهم القضاء، لأنهم في الحقيقة أفطروا ذلك اليوم فإذا من كان لا يدري بدخول نهار رمضان عليه فأكل أو شرب ثم تبين له أن هذا هو أول يوم من أيام رمضان، فالصحيح والله تعالى أعلم أنه يجب عليه مواصلة الصيام، يمسك بقية يومه للحديث الذي سمعنا، وهو كذلك عليه القضاء لأنه أفطر ذاك اليوم قال السؤال الرابع: هل للشخص الذي يشك في دخول رمضان أن يصوم يوما قبله؟ قال جوابه: من الحنابلة من يقول ذلك، لكن الصحيح أنه لا يصام، يعني يوم الشك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، يعني بصيام يوم ولا يومين. قال: وجاء عن عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فالصحيح أنه لا يصام، يعني يوم الشك. قال: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال: فلم يبقى شيء بعد هذا البيان، ومعناه أنه لا يجوز أن يصام يوم الشك إلا فيما كان يصومه الإنسان، أما أن يصومه لأجل الشك فهذا عين المعارضة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأحاديث الكثيرة المروية عنه. قال السؤال الخامس: وإذا نام شخص قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا في صباح اليوم الثاني، فهل عليه أن يواصل صومه أو يفطر؟ قال جواب: عليه أن يواصل صومه، فقد حدث هذا لقيس بن صرمة، فقد كان يعمل وكان في أول ما فرض الصوم أنه إذا نام فلا يباح له الطعام، أي إذا نام في الليل قبل أن يأكل فلا يباح له الطعام، فرجع إلى امرأته وقال: هل من طعام؟ قالت: لا، ولكني أذهب وأطلب لك طعاما. فرجعت وقد نام، فقالت خبت وخسرت أو بهذا المعنى. ثم ذهب يعمل إلى نصف النهار وغشي عليه يعني من التعب لأنه واصل صيام يومين. قال ثم أنزل الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ووجه الشاهد أنه أمر بالمواصلة، فكذلك لو أن إنسانا نام يؤمر بالمواصلة، فإن مرض واضطر فالضرورات تبيح المحظورات، لأنه يكون عند ذلك حكمه حكم المريض، والأصل أن يصابر ويواصل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال سؤال أو السؤال السادس: وإذا كان الشخص يتسحر فأذن المؤذن فهل يجب عليه أن يلقي ما في فمه أم يأكله؟ جواب: أما الذي في فمه فلا يلقه، ولكن لا يأكل شيئا بعده إلا الماء، لما جاء في سنن أبي داود قال عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فليأخذ منه حاجته فلا بأس أن يشرب، إذا أذن المؤذن بشرط أن يكون الماء على يده. وهذا الحديث كان شيخنا رحمه الله يحسنه كما ها هنا، ولكنه تراجع عن تصحيحه مؤخرا فأخرجه في الأحاديث المعلّة، ذكره في أحاديث معلّة، وقد رجح ابن أبي حاتم وغيره وقفه على أبي هريرة. وقد اختلف أهل العلم في العمل بهذا المعنى، فمن أهل العلم من قال بما في هذا الحديث استدلالا به، ومن أهل العلم من لم يقل به اعتمادا على تصحيح هذا الحديث أو تضعيفه، بل بعضهم حتى مع ضعفه مرفوعا وصحته موقوفا لا يزال يقول به، لأنه يقول أن هذا ليس من قبيل الرأي، فأبو هريرة لا يفعل ذلك ولو كان موقوفا إلا بشيء علمه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واسع، فهو خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يقول به ومن أهل العلم من لا يقول به، وإذا استطاع أن يحتاط الإنسان فهو أحوط وأكمل وأبرأ. قال السؤال السابع: هل ثبت من فضل للشخص الذي يموت في هذا الشهر وأنه يدل على صلاح الميت؟ قال: جواب ورد ولكنه لم يثبت، يعني لم يثبت حديث صحيح صريح في فضيلة الموت في شهر رمضان، لكن من مات على عمل صالح فيرجى له أكثر، من مات وهو صائم، من مات وهو يصلي، من مات وهو يقرأ القرآن، ليس كمن مات وهو في معاصي أو في مباح حتى. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فمن مات وهو ملبي يبعث ملبيا يوم القيامة، ومن مات وهو يصلي يبعث مصليا يوم القيامة، ومن مات وهو يقرأ القرآن يبعث وهو يقرأ القرآن يوم القيامة، ومن مات وهو يشرب الخمر والعياذ بالله أو يغني أو يلعب ويلهو ويعبث فيبعث على ما مات عليه يوم القيامة. قال السؤال الثامن: ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفا على جنينها والمرأة على رضيعها؟ قال: جواب اختلف العلماء، فمنهم من يقول يجب عليها أن تقضي، ومنهم من يقول تقضي وتكفر، ومنهم من يقول ليس عليها قضاء وعليها كفارة، يعني الإطعام. ومنهم من يقول ليس عليها قضاء ولا كفارة، ويستدل بحديث أنس بن كعب الكلبي أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني صائم، قال أما علمت؟ قال له كل، قال إني صائم، قال أما علمت أن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحامل والمرضع؟ فاستدلوا بهذا على أنه ليس عليها شيء، والذي يظهر لي أن عليها القضاء فقط، فلا تلزمها كفارة ولا تجزئ، فيلزمها القضاء لقوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والأمر كما سمعنا اختلف أهل العلم في الحامل والمرضع على أقوال كثيرة، ورجح الشيخ رحمه الله أن عليها القضاء فقط فلا تلزمها كفارة، وهذا هو ظاهر ما يدل عليه ظاهر الأدلة. وزاد بعض أهل العلم أنها إذا تتابع عليها الحمل والرضاع وكثرة القضاء فيجوز لها أن تطعم عن كل يوم مسكين ما دامت لا تستطيع ولا تطيق القضاء لكثرته، فإن المرأة إذا تراكم عليها القضاء في سنة هي حامل فأفطرت، وأخرى نفاس فأفطرت، وأخرى مرضع فأفطرت، ويجتمع عليها من الحيض ما يجتمع فيتراكم عليها في السنين، بل ربما في السنة الواحدة أيام كثيرة، فإذا كان كذلك وهي ضعيفة لم تستطع الصيام مع وجود زوجها، فهنا رخص بعض أهل العلم لها الإطعام فقط ما دامت لا تستطيع القضاء، لعموم قوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهي ممن يلحق هذا الحكم بتراكم القضاء عليها. قال السؤال التاسع: ما حكم من أصابها الحيض وهي صائمة قبل الإفطار بفترة بسيطة؟ والأفضل أن يقول بفترة قليلة، لأن البسيط في اللغة الواسع فهو بمعنى الكثير، لكن اشتهر هذا في عرف الناس وهو على خلاف الأفصح في اللغة. قال: جواب: يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت. أما إذا غربت الشمس وجاءها الحيض والمؤذن لا يؤذن إلا مثل أذان الشيعة وقد أظلمت السماء فصومها صحيح ولا يجب عليها القضاء. إذن نفصل في الوقت: إذا كان ظهور الحيض قبل غروب الشمس وتحلت الفطر فإذا عليها القضاء، لأنه من مبطلات الصيام. وأما إذا كان ظهوره بعد دخول الوقت ولو لم يؤذن المؤذن، فأذان المؤذن لا يعتبر في مثل هذه الحالة، لأن العبرة بماذا؟ بدخول الوقت ليس بأذان المؤذن. المؤذن قد يخطئ في الأذان لكن العبرة بدخول الوقت. قال السؤال العاشر: ما حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان بسبب الولادة؟ قال: جواب: يجب عليها القضاء، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها، فإن الحائض، وبمعنى الحائض النفساء، قالت رضي الله عنها: كانت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، أي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا جاء عن عائشة بالصحيحين. وبمعنى الحائض النفساء. طيب، يقول السائل: وما الحكم إذا أفطرت قبل الولادة بيوم أو يومين بسبب خروج بعض الدم؟ قال: جواب: إذا كان خرج بعض الدم فهو يعتبر دم نفاس ويجب عليها القضاء، يعني الدم الخارج قبل الولادة دم نفاس. وقيده بعض أهل العلم: إذا كان فيه علامات دم النفاس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا رأت الدم لم تصلي؟ فعلم أنه الدم المعهود المعروف الذي تعرفه الحائض والنفساء. وأما الدم العارض فإنه ليس بالحيضة، إنما هو استحاضة لا يحصل به منع من صلاة ولا صيام ولا غيره، ويدل عليه الأحاديث الواردة في حكم المستحاضة. فإذا العبرة بوصف الدم، فإذا كان الدم وصفه وصف دم الحيض والنفاس فإنها تدع الصلاة والصيام، وإن كان لا فلا تدع الصلاة ولا الصيام، والمرأة أعرف بذلك، وإذا أشكل عليها تسأل من تعرف. وبهذا نعرف التفصيل في هذا الأمر، مع أن الغالب الأعم أن الدم الخارج قبل الولاد بيوم أو يومين هو دم النفاس، هذا هو الغالب، لكن هذا التنبيه لأنه قد يخرج عن الغالب أشياء فينبغي أن ينتبه لها.